عن الجر ما استفهامية حرفي من حروف المعاني، لكن حصل فوق شنو الإدغام، بدل النون قاموا دخل النون في الميم بقت عم بدل عن ما. يعني أن أي شيء يتساءلون يسألوا بعض يعني غريش بعضا، غريش بيقول إنت الخيان بيقول محمد دي 200 تحت 200 تحت 200 كل ذلك. أيوة إنت بتسأل عن شنو؟ ربنا داري عزيم لهم شعانا عن النبي العظيم. إنت بتسألوا الخبر الكبير النبأ، فرق بين الخبر وبين النبأ، ما بتطلق كلمة النبأ إلا في الخبر كان بيقى جليل عظيم بيان لذلك الشيء والاستفهام بتفخيمه. الله داري فخيم لنا الخبر ده، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره، جاء فوق البعث وفيه الجزاء فيه الجنة وفيه الذي هم فيه مختلفون. الاختلاف بين منو؟ فالمؤمنون يثبتونه والكافرون شنو ينكرونه، ويقول ما في حاجة اسمها البعث يا أخي، من 200 يا أخي أنا جدي ما في 200 لا أسمع ذاك. الله قال كلا، ده ردع وزجر زي هوي بتاعة التهديد بالدارجة دي، يا كلا هنا بمثابة هنا سيعلمون ما يحل بهم عن على إنكارهم له، بسبب إنكارهم حيشوفوا العقوبة اللي ربنا بيجعلها شنو تنزل بهم. ثم كلا سيعلمون، شايف تأكيد الثانية ثم كلا دي بدل من الأولانية، لكن وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. واحد قلت له هاي، ثاني تقول هاي، دي هذه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هو الثانية أشد من الأولانية. الأولانية شنو يعني براها كانت بين نسبتينه درجة الحرارة فوقها سبعين والتالي جنو 100% كده يعني. ثم كلا سيعلمون هيعرفوا هيعرفوا الكلام ده. ربنا بيقول ما كان الفروض تعصوني لأن الدلائل كلها قامت على شنو؟ على وحدانيتي، شايف بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. ثم أومع يعني ربنا أدى الإيماء اللي هي الإشارة تعالى إلى القدرة على البعث، فقال إتو البعث ذا لم يتسألوا عن النبع العظيم القيامة جاي 200 وكيف هذا كيف كريه ننبهكم. الله قال إتو نحن ما جعلنا لكم الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهد زي فراش اللي بيفرشوه للمهد للصديق غير يعني ما فرشت عليكم، والجبال أوتادا بتشيل كلمة ألم نجعل ديك شنو العاطف ده ما بيغنينا عن الجعل ده يعني، ونجعل الجبال أوتادا تثبيتا يعني تثبت فيها الأرض كما تثبت القيام بالأوتاد والأوتاد تثبت بها الأوتاد والأوتاد والاستفهام للتغريب، كون جعلوها أوتادا وكون جعلوها زي ده كله شنو للاستفهام للتغيير. هنا النص بتاعتي دي ما فيها واو ساقط ولا كده، هذا أقول لي كما تثبت القيام بالأوتاد ها والاستفهام للتغيير. جميل، عامل لي أوتاد مرتين بس كده دي أوتاد دايرة. أنا يعني الله قال أن إحنا ما جعلنا لكم الجبال وتك للأرض، الآثار بتقول أن الأرض لما خلوها شنو ليك وبرا دي بي وصعد 500 سنة 500 سنة دي كانت تضطرب زي البهيمة لما تطلع في نفس الوقت وتصلحها في نفس الوقت. الله أم شنو إنه حركة زي دي، الله بعد ما خلقها عمل اضطراب زي ده، وربنا سبحانه وتعالى كبه فوق الجبال دي. ها في ناس في بلد ما في، في ناس في بلد شنو كتير زي أرض مكة دي كلها جبال، شايف جوا الله قال عملناه وتك، قال زي الوتك بتاع الخيمة، الخيمة البيت اللي بيعملوا بتاع الشملة بتاع العرب دي أبو الخيمة. ها خيمة بدون شملة بدون وتك بتبقى محل ما شفتها شنو ما عندها وتك. الله قال جعلنا الأرض مهادة والجبال جعلناها أوتادا، معناها زي الأوتاد ده من باب التشبيه أخونا شنو المؤكد ولا التشبيه البليغ واحد من الاثنين دي. والجبال اللي جعلها شنو أوتادا والاستفهام ده للتقرير، معناها نعم جعلنا ذلك. وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا كما كده ما كان يتناسلتم، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم، شايفة شغلانة دي. ها الليل بيجي شنو أخونا عشان يبقى صباتا، صباتا معناه يقطع الحركة، ثبت الشيء بمعنى قطعه يوم السبت يوم القطع قطع الحركة يعني يوم الراحة، شايف الشيء ثبت الشيء معناته معناه انقطع. النوم صباتا معناه يعني كلمة صبات ما هي كلمة الراحة في العصر بيقصد بها لازم الراحة، لأنه يلزم من الثبات اللي هو عدم التحرك من الراحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده، بيلبسكم شنو السواد بتاعه، والمجرم شنو بيتهزوا فرصة. وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش. حسب الزمن ده جعلنا الليل والنهار كله شنو؟ معاش. عشان كده اختلط النظام. طيب حسب جعلنا الليل معاش والنهار معاش. يلا بعد ده شنو؟ هو العبادة مثل دي المشكلة بتاعت الناس. أو لم نؤمركم؟ الله بيقول لك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله قال ما أتيناكم الأمور. الزول بيتذكر إذ ذكر والنذير جاكم اللي هو الشيب. الشيب مما ظهر في راسك ده معناته شنو؟ ده إنذار بتعنك إنت شنو؟ جربته عامل حسابه. وأهل المدينة كان من 40 سنة قال يبدأ يتفرغوا للعبادة. قوات القروش الكثير فيها. شيخ معاوية بلغ 40 ولا شنو؟ أيوه. ها قال تعمل لك إبريقة كبيرة وسبعة كبيرة وعصاية وبطارية. أنت جابي كان المطر جالس تمشي المسجد. وتعمل لك فروة سمعة عشان كثرة السجود تجيبها شوية ما تقرر. من 40 بس فقط. حصل هنا 70 سنة يا دوب قاعد علينا كثر قروش. ولا ما في. كنا في الجامعة في كلية الشريعة والقانون عندنا رجل كبير معنا لأننا كنا شباب. المعنى أنا باعتباري أكبر واحد فوقهم وده كمان رجل كبير معنا. الأولاد المعنى زي كثر أحفادي. قال كل ما نشيل الكراسات ماشي الجامعة عنده أحفادي. يجي يقول يا اخي انت يا جدو ما لكم ما لقيت يا اخي شو غادي بينكم شغل غي كيف وش عبد الله الشاهد مين الشاهد جاوز الستين في الوقت تاعك ما بلغ السبعين جاوز الستين هاو بيقرا شنو الكلية شات الإرادة قرينا مع السنة الأولى قرينا الثانية والله يا يمكن ما بين في الثالثة قبل الرابعة انتهينا من الامتحان قال مين محلنا بس نمشي بيدي طوالي نمشي نبغى من جامعة غلال كريم المدينة الجامعية مشينا في كلاك لبيت مشينا فترة من غير ذلك مهيت السوقي بعد الفترة بتاعت الإجازة بتاعت الإدارة جات فجأت الكيس جماعة قال لي أم عبد الله يتوقف يا ساتر يا الله شنو حادث حركة بس من الزلزال بتاع كلاكلة بس ينزل لبيته وبركب بتاع الرشا جد فار ضربه أخذ 5 في الغيبوبة خوفه الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام ده شاهدنا في كونه شنو يا أخوانا العمر الكبير يعني ذول عمره كبير هسي حسس من هذا دي من الأشياء الجديدة حبوبة ولدها قدر شيخ آدم مش ولدها والبتة قدر شيخ آدم رجعت قال الدائرة تقرا الجامعة ولا ما عندكم خبر يا أخوانا خبوبة أولادها قدركم مش أولاد أحفادها قدركم كل واحد قال آي أنا برضو نقرا الجامعة ما هذي ذاتي لكن والله نجاح السمستر الفاضي نجحت كده يا ولدي نجاح يقول اسمه ما له مال الجامعة تقرا الجامعة تسويها شنو تدين للزمن يعني تقرا الأحكام وهنا غير ذلك شنو تمسك لها مصحف تقرا صباح ومساء كل يوم تورد من الاستغفار تورد من الصلاه على النبي من التسبيح والتحميد وغير ذلك ليه هو الشغل تسوي جامعة تقرا تسوي عشان جامعة تعليم التعليم الداري من شنو قدر التعليم هي بتعرف تقرا للشريعه للدين ليه هو للشريعه ده صناعه زول المحتاجين بيقراها لكن لك للصناعه ده شنو هذا دار تقرا شنو هي تعرف تقرا وتكتب تعرف الحكم قبل السلام وبعد السلام وبعد التصلي تصلي باقي الامر ده المطلوب منا تمسك الصفه تصلي على النبي كثير عشان شنو تبقى يوم القيامه اقرب واحد لمنه بجناب النبي عليه الصلاه والسلام فلا دار تقرا جامعه تدي للزمن ساكت ها ولا ما واقع عليه عشان كده الناس زمان شنو كانوا بيحاولوا ينافسهم شويه لكن الان شنو يا اخوانا الناس بينهمكوا في الدنيا كثير وما تظن أن الأمور اللي أدوه لأبوك أو أدوه لجدك أو أدوه لأمامك أو لأهلك ده لأنه شنو إنت إلا تعمله إنت يمكن محطتك بتنزل قريب قبل آخر محطتك في نص المشوار ها يبقى تمشي بدون استعداد تقول والله ما أدونا فرصة أي زول بلق خلاص دفتر خطه لك أي حاجة تعمل جنو. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله تعمل لك رتيب الرتيب تعمل جنو. أي زول قال أنا بعدين بتفرغ نعمل عبادة أمره ما هيعبد الله العبادة دي شنو راكب فوق العربية تستخدم تصلي على النبي تقرا القرآن ها في السوق بايع بتشتري ما يمنعك من التسبيح والتهليل والتهليل وما يمنعك من قراءة القرآن ها انت ماشي في ناس يا اخوانا حافظة الغريب جالس ماشي من هنا لحد البلدات بتاعه ساعة ونص كله ماشي بيقرا كذا جزء جاي كل يوم بيقرا جزء ماسك في ناس مش شجاعتهم ماسك الكدانكة شغال في الكدانكة يدور 3 أجزاء هو شغال مع انك انت لما تكون مدنجر وبتشتغل النطق ما صعب في ناس كمان صحتهم مصحرة كده يا وزيد يسوي العجر بالليمو زي ده مش تقول انا خلاص لا من نكبر ونبقى ليه زي جدي حاج عبد الله حاج ابراهيم حتى نبغى نجر السيف مين اللي قال لك هتلقى الفرصه دي واحد من جانا في الخلوه سالته في الطريقه كيف شغلكم قال بس بيطلع على الرسول يعني من الخرطوم ده احنا قال في 4000 من من الخرطوم للشمالية بيحكي طوالي بس كل ما تعب كده هو شغله. يعني زول بياخد ثلاثة سنة الرصيد بتاعه اللي بيقدمه إتا 60 سنة ما بيتقدم رصيد زي ده ويوم القيامة دارين شنو يا أخوانا تخن ولا طول التخن والطول كله ما بيشتغل. طيب يا أخوانا نحن بعدها نجي شايف ربنا قال ألم نجعل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعيش وبنينا فوقكم سبعا شدادا. سبع سماوات شدادا جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. وجعلنا سراجا منيرا وحاجة وقادا يعني الشمس الله جعلها هي السراج إلا نور بذاتها. وأنزلنا من المعصرات شايف من الصحابة شايف الصحابات شوف الصحابة والصحب والصحابات كما في لغة العرب الصحابات التي حان لها أن تمطر. شوف الصحاب لا من يشير فاللي بسيط المطر تنزل اسمه معصر. قال زي البنت شنو جات أول يوم لها في حياتها خلاص دارة تحيط معناتها اسمها مؤثر. بعد شوية بتقطر الدم والصحابة بعد ما تشيل شوية بعد شوية شنو بتقطر المطر. عشان كده قال مؤثر قال مؤثر لها قال اللي حان لها أن تمطر كالمؤثر الجارية التي دنت من الحيد. ربنا نزل فوقها شنو ماء سجاجة بمعنى الجاي صفابا النازل بقوة. السجد اللي هو النزول بالانقلاب جبل التماجاه هنا في درس الوتكيت كده ان شاء الله نجيب هنا جديد. الحديث ورد النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن افضل الحج وقال العج والسج. احسن حج العج والسج.